السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيكون الدرس كما سمعتم من أخينا الشيخ يوسف في ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الثلاثيات جمعها الحافظ الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر المقدسي من علماء القرن السادس وأوائل القرن السابع، توفى سنة 1300، وهي سنة وفاة أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي، وهو أخ أو الأخ الأكبر لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. وكذلك جمعها أو أضاف إليها الضياء المقدسي محمد عبد الواحد صاحب المختارة المتوفى سنة 43 و600، سنة وفاة ابن الصلاح وابن النجار وغيرهما من الحفاظ. وهناك أيضا ثلاثيات فاتت هذين الإمامين، ويحتاج أيضا إلى تتبع هذه الثلاثيات من المسند، ربما أيضا مع طبعات التي صارت للمسند وثبتت في بعض المخطوطات قد يضاف إليها، مع أن بعض من تتبع وجد أخبار في مسند أنس رضي الله عنه ثلاثيات تضاف إلى ما ذكر هذان الإمامان رحمة الله عليهم. والمسند نعلم أنه كتاب كبير وأحاديثه عظيمة، وسوف نشير في هذه الليلة إلى مقدمات يحتاج إليها على سبيل الاختصار، ثم إن تيسر أن نأخذ حديث فالحمد لله، ولا نبدأ إن شاء الله من الدرس الآتي. أخونا الشيخ يوسف يرغب أن نقرأ شيء من مقدمة الشارح السفارين، السفارين شرح هذه الثلاثيات فقرأها ورأى فيها فوائد، فأنا قلت إن تختار منها ما تراه مناسب وتقرأ علينا للفائدة، يعني مجرد أن نسمع مقدمة رحمه الله واضحة لا تحتاج إلى شرح، إنما نسمع منها ما تيسر، لأن فيها في الحقيقة عزاء لأهل العلم في هذا الزمان حينما يرى انصراف الناس عن العلم وطلب العلم، وفيها أيضا آداب وأخلاق عظيمة نحن بحاجة بل بضرورة إليها، حتى يعرف طالب العلم أنه مهما بلغ من العلم فإنه يعلم مدى قصوره وجهله بالشيء الذي لا يعلمه، وأنه كلما ازداد علما كلما علم أن العلم أكثر وأكثر، فلا يغتر بما معه من العلم ويتأنى. فتنظر الشيخ يوسف فيما تراه سمعنا، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 27 من شهر ذي الحجة من عام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه على ثلاثيات مسند الإمام أحمد، قال في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وعليه توكلي، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الحديث لحفظه وجعلهم أوعية لإدراك دقائق معانيه وتحديد حقائق لفظه، فهم مصابيح الهدى وقدوة لمن اقتدى، فمن بهديه مهتدى فقد أخذ بحظه، فسبحان من ذلل لهم سبل الحفظ والفهم وسهل عليهم استنباط الفقه والعلم. رحمه الله. نعم، وذلك أن هذا هو الفقه بل هو العلم، الحفظ والفهم، الحفظ والفقه، وهذا تدل عليه أخبار كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين مبني على حفظ السنة، حفظ الكتاب والسنة، بمعنى حفظ ما تيسر من الأخبار، وإلا الإحاطة بالسنة لا يمكن مهما بلغ الإنسان من حفظ. وفي هذا القصة المشهورة التي تذكر كثيرا، قصة الزهري رحمه الله مع محمد بن إسماعيل بن سعد بن وقاص، حينما أورد محمد بن إسماعيل حديثا أو خبرا فقال الزهري لا أعرفه، فقال محمد بن إسماعيل وهو إمام رحمه الله قريب من طبقة الزهري، قال هل تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ قال لا، ومن يحيط بها؟ قال هل تحفظ نصفها؟ قال أرجو. قال اجعل هذا الحديث في النصف الذي لا تحفظه. هذا إذا كان الزهري رحمه الله الذي كان يدخل على أصحاب الخبا ممن لا يبرز من من يروي الحديث من النساء، فيأتي ويسمع من خلف الحجاب، يعني أنه يستوفي العلم من الرجال في رحلاته، ومع ذلك يبحث عمن عنده علم بالسنة من النساء رحمه الله، ولهذا اشتهر اشتهار عظيم. كذلك الفقه في السنة، الفقه في الكتاب، الفقه في الشريعة، ولهذا في الحديث الصحيح المشهور من طرق من حديث زيد حيث أنس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، هذا في حديث أنس، والحديث الأخرى فحفظها حفظها. والمعنى أنه إذا كان وعاء كالوعاء الذي نعلم أن الوعاء يجمع الشيء ويحفظه، وحينما يحفظها المعنى أنه ينظر فيها ويتأمل فيها، وإدمان النظر في السنة من أعظم أسباب الفقه في الدين، فالحفظ والفهم. وكان الأئمة رحمة الله عليهم لهم فقه عظيم، ومنهم هذا الإمام رحمه الله، وقد طفف ميزانه بعض من لم يعرف قدر هذا الإمام، وهو الإمام أحمد رحمه الله، حيث نظمه في المحدثين دون الفقهاء، وهو إمام في الفقه إمامة عظيمة. وأنت حينما ترى بعض كلماته رحمه الله تراها يظهر فيها النور والبهاء والجلال، مع أنه قليل الكلام جدا، وكان ينصح طلابه وأولاده بذلك. ومرة جاءه إنسان أو سئل قال متى أجد الراحة، متى أجد الراحة؟ الأئمة رحمة الله يلجأ إليهم حينما يجد الإنسان شيء من الشدة فيسألهم حتى يرشدوه إلى ما فيه خير في الدنيا والآخرة. قال يا أبا عبد متى يجد متى يجد العبد الراحة؟ قال إذا وطئت قدمه أو أول قدم تطأ الجنة، عند ذلك يجد الراحة. المعنى أن الحياة دار نكد وشدة، وإن كان المؤمن على خير لكن هي نكد وشدة بالنسبة لما أعده الله له حينما يجتهد في طريق أهل السعادة والخير. وسأله مرة إنسان فقال كم بيننا وبين العرش، يعني يسأل، المعلوم جاء في الأخبار أن ما بين السماء 500 عام، وكثف السماء 500 عام الأولى، والسماء الأولى إلى السماء 500، وكثف السماء الثانية 500 عام. أراد أن يسأل عن الحساب والعد، لكن ماذا أجابه؟ قال رحمه الله دعوة مسلم أو مسلم يجيب الله دعوته، الذي بين كم الذي بينكم من العرش مسلم يجيب الله دعوته، أو قال دعوة صادقة من قلب صادق، ليس بينك وبين العرش شيء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك رحمه الله من الكلمات تدل على الفقه العظيم في كلامه رحمه الله. ومرة جاءه شاب يسأل الإمام أحمد رحمه الله قال يا أبا عبد الله، كان قد طرق الباب على الإمام أحمد، فخرج الإمام أحمد وكان تحت سقف الباب في الظل، والشاب في الشمس، ليس بينهما إلا أن هذا في الظل وهذا في الشمس، يعني لو خطأ خطوة لدخل في الظل مع الإمام أحمد. فقال الإمام فقال يا أبا عبد الله ما الأمل، ما الأمل؟ قال أن ترى أن تدرك الظل الذي أنت فيه، تدرك الظل من الشمس التي أنت فيها، يعني مجرد خطوة، هذا الأمل، أن تدرك الظل من الشمس التي أنت فيها. ثم أراد أن ينصرف، قال انتظر، ثم دعا بأقراص من خبز رحمه الله، فقال خذها وتزود بها. لكن كان هذا الشاب أيضا فقيها، فقال يا أبا عبد الله، من كان لا يأمل أن يدرك الظل بخطوة من الشمس ماذا يعمل بهذه الأقراص، ماذا يعمل بهذه الأقراص؟ وكلماته رحمه الله حينما تنظر فيها ترى فيها الفقه العظيم حتى في أجوبته. ولهذا بني الفقه العظيم يعني أحمد رحمه الله بكلمات مختصرة، ولذا أكثر كلامه في الحديث والأسانيد، مع أنه ما كان يحب أن يصنف رحمه، إنما جمع طلابه وأخصهم به ابنه عبد الله رحمه الله، الذي ثلاثة أكثر من ثلاثة أرباع المسند من روايته سماعا عن أبيه، وبعضه مفرق يعني عن أبيه وعن غير أبيه، وبعضه أيضا لم يسمعه إنما قرأه عليه، وهذا في الحقيقة كالسمع، كالسمع لا فرق. لكن وبعضه وجده بخطه، وجده بخطه. نعم. أحسن الله إليكم، وقد طلبتم أحسن الله إليكم أن ننتقي بعض العبارات وليس ولا نقرأ جميعا، ننتقي بعض العبارات. أحسنين. قال رحمه الله أيضا في مقدمته: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي شج رأس الشرك وقمعه بدلظه، نبي أرسله الله على حين فترة من الرسل، وقد طبق الشرك السيل. الأحسن التخفيف. طبق الشرك السيل، وأظلمت الأرض بكضه ومضه، فعلم من الجهالة وهدى من الضلالة، وبذل المجهود في تجريد توحيد المعبود بحاله وقاله وردعه ووعظه، فتبسم الدين بعد عبوسه، وتلألأ بعد طموسه، وظهر بعد دروسه، ورقص بعد حزنه بقضه وبضه، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ولا شك، وهذا مما يثلج صدر المؤمن، وأن السنة يكون فيها البركة والخير حينما ترى الإقبال عليها وطلب حفظها وفهمها، ومنها هذا المسند العظيم. فالمؤمن المسلم لا ييأس مهما كثر الشر، فالخير غالب، والخير بركته ظاهرة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرة، يعني إما ظهور اللسان والحجة والبيان، أو ظهور السنان، وهذا يقع وهذا يقع، ربما وقع في وقت واحد، ربما وقع هذا دون هذا وهذا دون هذا. وجاءت الأخبار بهذا أيضا ظهوره على رأس كل قرن، الخبر الصحيح، هذا قد يكون من واحد وقد يكون من جماعة. وأعظم ما يظهر به الدين هو نشر السنة وإظهارها، لأنه بقدر ظهور السنة يدل على انقماع البدع، وبقدر ضعف ظهورها يدل على ظهور البدع وظهور الأهواء وقلة العلم وكثرة الجفاء. فنسأل الله المزيد من فضله. نعم. أما طبقة والله ما أدري، يعني طبقة وطبقة ما أدري عنها، ما أدري عنها. نعم. ثم قال: أما بعد، فإن أولى ما يصرف في تحصيله الزمان، وأجدر ما يدأب في إدراك تأويله العاقل في كل عصر وآن، وأحرى ما ينافس في نيله ذو اللب والجنان، وأحق ما ينفق فيه العمر عند ذوي العرفان، العلم النافع والعمل الصالح، إذ بهما فوز كل فائز وإفلاح كل فالح. ولا شك أن العمل ثمرة العلم، كما أن التصوير ثمرة الفهم، فرجعت السعادة والسيادة إلى تحصيل العلوم التي هي من مشكات الرسالة مستفادة. لا شك هذه السيادة الحقيقية. يرفع الله الذين أمنكم والذين أوتوا العلم درجات. خص ذكر رفعة عامة ثم ذكر رفعة خاصة. وكان بعض السلف تقول له أمه وكان طفلا صغيرا لم يبلغ وقد بز كتفاه وظهر كتفاه ورأسه ساقط بينهما، يعني في خلقته حينما يعني صار رأسه بين كتفيه، يعني ربما من يراه أنه يحتقره أو لا. فقالت أم له أمه يا بني إنك كذا وكذا، يعني في ظهر خلقتك، فعليك بالعلم إن أردت السيادة. فطلب العلم فصار ذلك الرجل قاضيا 20 سنة، وكان إذا دخل عليه بعض الخصوم أو كل من دخل عليه يجد هيبة وترعد فرائصه من شدة هيبته رحمه الله. فطلب العلم لله فظهر، وهذا واقع. كثير من الناس ربما يكون على صفة ثم إذا طلب العلم لكن بنية طلبه لله لا لأجل السيادة أو الترفع، لا، هذا يحصل ضد مقصوده، يعامل بضد مقصوده. وما ذكر عن بعض علماء الشافعي رحمه الله أنه لم يطلب العلم إلا بعد أن بلغ 40 أو قريب 40، وكان من عامة الناس لا يعرف بالعلم، وكان أميا. فمر بحلقة من حلق أهل العلم بحاجة، فجلس ينتظر لأجل حاجته ويستمع، فراق له ما سمع والتذ به. فلما كان من الغد جاء مرة أخرى، ثم قال له بعض الحضور من الطلاب عليك أن تحضر اللوحة والقلم والدوات. فصار يحملها والصبيان يعرفون أنه ليس من أهل العلم، جاهل عامي، فجعلوا يرمونه بالحصى فيقولون افسحوا لشيخ الإسلام، افتحوا الطريق لشيخ الإسلام، يسخرون منه. فصبر ولم يلتفت، وإلا بعض الناس قد ينهزم حينما يقال له مثل هذا. قال فلم تمضي 10 سنوات إلا سمي شيخ الإسلام حقا، أحد علماء الشافعية، أدري هو زكريا الأنصاري أو غيره، لكن موجود في ترجمة أحد علماء الشافعية. فالعلم من أخذ به ارتفع ومن تركه سقط، لكن يأخذه لله ويأخذه بنية. كما قال أحمد رحمه الله لما سئل عن طلب العلم قال قيله كيف يطلب العلم، قال تكون له نية. كيف تكون له نية؟ قال ينوي أن ينفي الجهل عن نفسه وأن ينفي الجهل عن غيره. ولي أحمد رحمه الله كثيرا ما ينصح بأمر النية، وأن تكون الإنسان نية في كل أحواله، يوصي بهذا رحمه الله دائم، يقول للخارج إذا خرجت من بيتك تكون لك نية في كل أحوالك. فإذا كان هذا لعموم الناس فالخاصة في العلم والدين هم أولى الناس بذلك، إن هؤلاء هم خاصة الناس، وأخص الناس في هذا هم أهل العلم. وكذلك أيضا أهل العبادة، لكن يخشى على صاحب العبادة الذي ضعف علمه أن يضل فيجمع إلى العبادة العلم. فكان يقول تكون له نية، صحح نيته، صحح قصده في طلب العلم، ولو عرض ما يعرض، ولو عرض بعض الشيء لا يلتفت. فالشيطان ربما يوسوس الإنسان ويقول أنت كذا وأنت كذا فليزدد. فمن أراد أن يغيظ الشيطان قاعدة عندها العلم، أن من أراد أن يغيظ الشيطان وأن يصرف الشيطان أن تخالفه مطلقا، يعني الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني إذا يدعاك إلى شيء أو نهاك عن شيء، إذا نهاك عن شيء فاعمله، ودعاك إلى شيء فاجتنبه. يأتي الإنسان وهو يصلي ويقول أنت مرائي فزيدها طولا، كما قال بعض السلف إذا جاءك الشيطان وقال إنك مرائي فزيدها طولا، هذا يحرقه ويتلفه. كذلك لو جاءك في العلم، يعني بعض طلاب العلم يقول أنا أحس بكذا أنني مرائي، ويقول يأتيني الشيطان يقول أنت مرائي، أنت لا تريد بالعلم وجه الله. العلاج هو أن تزداد من العلم ومن ملازمة حلاق العلم، هذا من أعظم ما يغيظه ويؤيسه منك، لكن حينما تستجيب لهذه الأوهام والوساوس يزداد. وقال تكون له نية أيضا في أحواله، حتى إذا خرج من بيته الإنسان تكون له نية. حينما تكون نية للإنسان فإنه يؤجر على كل خطواته، وتؤجر على نيتك ولو لم تعمل بما نويت. إنسان نوى أن يسلم على من لقي، أن يصلح بين اثنين، أن يعمل الخير، يزيل حجرا من الطريق، يرفع ورقة قد يكون فيها ذكر وما أشبه ذلك، هذه النية العامة يؤجر عليها، ويكون أيضا تحت راية ملك، تحت راية كما في الحديث الذي في المسند أنه يكون تحت راية ملك إذا خرج لما يحب الله. نعم. ثم قال رحمه الله: وقد مكثت برهة من الدهر وحينا طويلا انقضى فيه معظم العمر، وأنا أهم وأعزم وأتردد وأحزم، وأقدم رجلا وأؤخر أخرى لعدم علمي بالأحق والأحرى، وذلك الهم والترديد والجمع والتفنيد لأشرح ثلاثيات المسند الواقعة فيه لحضرة سيدنا وإمامنا الإمام أحمد رضوان الله عليه، فمضى على ذلك الحقب، وصنفت في زمن ترديدي عدة من الكتب، وأنا متردد بين الإقدام والإحجام لقصور شأوي على عن إدراكي مثل هذا المقام. ثم إني قلت: قصارى أمري أن أعلق فوائد من الكتب المتداولة، وليس لي من ذلك إلا أجر المناولة، فاستخرت الله وعزمت على شرحها، ووقفت على أبواب كرمه تعالى، فمن سبحانه بفتحها. رحمه الله. وهذا من هضم النفس، وهذا في الحقيقة طريق ومهيع لأهل العلم قاطبة. حتى من القرن الرابع والخامس تجد الإمام الحافظ حينما يريد أن يصنف شيئا من المصنفات أو يشرح متنا من المتون يقول مثل هذه العبارة بالمعنى، أنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وأنه ليس أهلا لذلك، إنما سئل وطلب منه ذلك وإلى غير ذلك، فيتردد ويستخير هل يعمل أو لا ما يعمل، مع أنهم آتاهم الله سبحانه آلات عظيمة من أدوات العلم والحفظ والفهم، ويحصل عندهم تردد خوف بهذا الشيء، هل هو أهل له أو ليس أهلا له؟ وهذا من أعظم أسباب التوفيق فيما يقدم عليه، لأنه يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، لأنه لا يثق بنفسه إنما يثق بالله سبحانه. وهذا من أعظم أسباب العون، أن الإنسان لا يرى نفسه أهلا لهذا الشيء. هذا إذا كان في بعض الولايات الدنيوية، فما كان في أمر من أمور الشرع في باب التصنيف والعلم ترتب عليه الحلال والحرام فالأمر أشد. ولهذا قال: لا تسأل الإمارة، كما في حديث عبد الرحمن سمرة العبشمي رضي الله عنه: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن مسألة يعني سألتها وكلت إليها وكلك الله إليها، وإلا إذا لم يعطها عن مسألة فإنه يعان. وفي اللفظ الآخر عند أبي داود والترمذي قال: نزل ملك يسدده، نزل، وهذا يبين وجه الإعانة، أنه نزل ملك يسدده. وكذلك أيضا في أبواب العلم والبحث والشرح هو من هذا الباب. وهذا الإمام السفاني إمام كبير رحمه الله، صنفاته مشهورة فيها التحقيق، وإن كان رحمه الله كثير النقل كثير النقل، لكن له من النظر والاستنباط الشيء الكثير. ثم أيضا جمع المادة من هذه الكتب التي ذكرها وتأليف المادة، هذا من يدركه ومن يصل إليه إلا من آته الله الفقه والفهم والحفظ، خاصة في مثل ذلك الزمان، لأنه يأتي إلى مصنف ضخم فيستل المادة التي يريدها من بين هذا الكتاب الذي يشبه المخطوطات في زماننا اليوم. لا شك أن هذا من أعظم أسباب الإعانة والتأييد لما تصدى له كما فعل المصنف رحمه الله، وهو من علماء القرن الثاني عشر، انتو في سنة 1188 عن 74 سنة رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه الله: هذا مع فقد جل المواد وتعذر وجود الخل المواد واشتغال البال بالبلابل والهموم وتشويش الخاطر بالقلاقل والغموم، كيف لا والوقت قد اكفهر وجهه بالمقت واشمخر أنفه بالجبه والبهت، ولم يبق من آثار هذا البيان إلا حكايات تتزين بها الطروس ككان وكان، والعلم قد أفلت والعلم قد أفلت شموسه وتقوضت محافله ودروسه، وربعه المأهول أمسى خاليا وواديه المأنوس أضحى موحشا داويا، وغصنه الرطيب غدا ذاويا وبرده القشيب صار باليا، فالعالم الآن قلت مضاربه وضاقت مطالبه وعالت معاطيه وسدت مذاهبه، فليس له في هذا الزمان ومنذ أزمان إلا الالتجاء إلى عالم السر والإعلان، فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويرزق الجنين في ظلمة الحشا، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وهذا يقول كما تقدم هو في ذاك القرن رحمه الله، لكن هذا لا يمنع أن طالب العلم يبدي ويظهر ما تيسر، لأن هذا أمر يكاد يكون كالمتعين خاصة حينما يقل العلم. ولهذا هو أمثال رحمه الله لا ينوحون على أنفسهم يذمونها ثم يستعين الله يصنف، لكن كأنه يقول اقبل ما سطرت وكتبت بقلمي ولا تؤاخذني بخطئي، فغاية أمري أني آخذ منها هنا وها هنا. ولا شك أن هذه الكلمة من المصنف رحمه الله تجعل الإنسان يتوقف ويتردد، وتجعله ينظر في كلام أهل العلم حينما يريد أن يبين ويتأنى، ولا يجزم إلا حينما يكون الشيء عيانا أمامه. وهو رحمه الله يقول هذا وهو له مصنفات، لكن يقول في خصوص هذا الباب والكلام على حديث النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المسند هو الذي وقع منه التردد، وإلا فله مصنفات رحمه الله عظيمة وشروح، ومن شروحاته المهمة كشف اللثام عن عمدة الأحكام، وهو مطبوع موجود في 6 مجلدات. وإن كان استفاد رحمه الله من الشراح قبله، لأن هذه العمدة لها شروح، لكن كأنه والله أعلم، لأن هذه الثلاثيات أنا ما أدري هل يعني لها شرح قبله، لكن هو ما ذكر شرحا لها، إنما ذكر أنه يستفيد من كتب الأئمة، من كتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم من الأئمة، وأنه ينقل منها، وكأن هذا هو الذي دعاه إلى التردد، لأن غالب مصنفاته رحمه الله مصنفات كثير من الأئمة تكون في كتب سبق فيها الشارح، فيستفيد من كلام متقدم فيهون الأمر، ومثل ما تقدم في عمدة الأحكام. لكن الكتاب الذي لم يسبق شرحه هذا الذي يجعله يتردد في أن يتصدى له، وهذا أيضا عزاء لنا جميعا، لأن هذا الكتاب شرح المصنف رحمه الله ويستفاد من شرحه، والأحاديث أيضا المذكورة أحاديث مسطورة كثير منها في الصحيحين وغير الصحيحين، ومشروحة في كلام أهل العلم، فيستفاد من هذه الكتب ويجمع ما تيسر من كلامهم ويبسط ويستنار به في مثل هذه المجالس، وإن بدا فوائد أخرى فهذا من فضل الله، نسأل الله المزيد من فضله. يقول رحمه الله: فلا جرم ذهبت الراحة والسرور والبهجة والحبور مع الرعيل الأول والسرب الذي عليه المعول، ولم يبق لأبناء هذا العصر إلا الشدة والحصر والندم والتأسف والتأهو والتلهف والاشتغال بالقيل والقال وإضاعة العمر في اللهو والمحال. وإذا كان الزمان قد فسدت ملوكه وتهتك صعلوكه وضل عالمه وجار حاكمه وبخل مياسيره وانكمش مشاهيره، ولم يبق من الكرم إلا اسمه ومن العلم إلا رسمه ومن العدل إلا ذكره ومن البذل إلا حكره ومن المساواة إلا حكاياتها ومن المؤاخاة إلا نكاتها، وكلح في وجه أهل العلم وعبس وأعرض عن إنصافهم ونكس، ومال لأهل المال وذهب مع أهل الذهب والحال. فلا لوم على العالم إن خمدت ناره وانطمست آثاره وخفيت شاراته وبردت شراراته، وصار بعد أن كان متبوعا تابعا، وصار حلس بيته واقعا، وذوى غصن عزمه بعد أن كان يانعا، وفل فرند حزمه بعد كونه قاطعا. ولكن لا بد في كل عصر ومصر للدين من حملة وللعلم من نقلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ويدل عليه ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أو آخره. قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه مفتاح السعادة: فلو لم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية. قال: وأيضا فإن هذه الأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس، ونبيها خاتم النبيين لا نبي بعده، فجعل الله العلماء فيها، كلما مات عالم خلفه عالم، لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه إلى آخر ما قال رحمه الله. وآخر شيء قال: غير أني اعتمدت فيما نحيته من الدليل والتعليل على الجواد الفتاح فإنه حسيب ونعم الوكيل، وسميته نفثات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. نفثات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله. كأنه يحكي هذا الزمان حينما يتكلم عن حال علماء وما وقع لهم وظهور البدع، وكذلك ما يقع ممن لا علم عنده ويكون سببا للفرقة والاختلاف والنزاع، لكنه طمأن القلوب والنفوس بما هو مستقر عندها العلم من أن الخير باق وأنها لا تزال طائفة أمة من هذه الأمة منصورة ولله الحمد، وأن أهل العلم الواجب عليهم أن ينشروا العلم وأن يظهروه وألا ينقطع عن الناس، فالذي يخالط الناس ويسأل عنهم خير من الذي لا يخاطبهم ولا يسأل عن أذاهم، هذا لعموم الناس، فكيف لأهل العلم. وأن الواجب هو نشر العلم بقدر المستطاع إلا في أحوال خاصة، وهذا خلاف الأصل، حينما يكون الاعتزال هو المشروع هذا خلاف الأصل، ويكون ظاهرا للعالم ولمن يتبعه. وذكر أيضا حديث أنس: مثل أمتي مثل مطر لا يدر أوله خير وخير. الحديث فيه أيضا كلام، لكن له شاهد من حديث عمار بن ياسر عند أبي يعلى رحمه الله، والحديث جيد بمجموع الطريقين. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الخير باق وأنه يعود حتى يكون في آخر الزمان، وفي أوقات جاءت الأدلة بمعناها يظهر الخير حتى يشتبه على الناظر، لكن هذا مجرد اشتباه، وعند التحقق لا شك أن الخيرية العظيمة والظاهرة لأول هذه الأمة في ظهور الرسالة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جزاك الله خير، بارك الله فيك. هناك يعني بعض الأمور التي قد يحتاج إليها، نكتفي بها الليلة إن شاء الله، ما يتعلق بالثلاثيات. الثلاثيات أولا لا يخفى أن المراد بها أن يكون السند ثلاثيا، يكون السند ثلاثيا، مثل ما افتتح به جامع الثلاثيات حديث عبد الله بن عمر حيث رواها الإمام أحمد عن سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر صحابي والتابعي وتابع التابعي، هذا سند عظيم صحيح ثلاثي عن سفيان عنه غاو مساقى أسانيد عدة بهذا السند. ثلاثيات إن أحمد رحمه الله تفوق 300 بل ربما تجاوز 400 إذا جمع الجميع، هذا يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير من هذا الكتاب العظيم كتاب المسند رحمه الله على اختلاف في عدته. الثلاثيات من أحمد كثيرة، هناك من هو أعلى طبقة من أحمد رحمه الله كمالك وله ثنائيات لأنه يروي عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، لكن اشتهرت الثلاثيات. وأشهر الأئمة وأكثرهم رواية هو الإمام أحمد رحمه الله، وهذا في الحقيقة يدلك على أن هذا الإمام رحمه الله رحل رحلات عظيمة واجتهد في جمع السنة على ما هو عليه من الفقه العظيم حتى اجتمع لهذه الثلاثيات بهذا العدد من المسند الذي صنفه كما ذكر أهل العلم في ترجمته سنة 200 للهجرة، وله 36 سنة رحمه الله، له 36 سنة بعد رجوعه من اليمن حينما لقي عبد الرزاق بن همام الصنعاني، لأنه رحل إلى اليمن سنة 99 و100، فصنف المسند بعد ذلك، بدأ به في عام 200 للهجرة قبل وفاته ب41 سنة رحمه الله. وهذه الثلاثيات عن جمع من الصحابة، بعضهم يكون عنه ثلاثيات كثيرة وبعضهم يكون عنه ثلاثيات قليلة مثل غيرهم الأئمة، ويتلوه في كثرة الثلاثيات البخاري. البخاري رحمه الله في صحيحه 22 ثلاثي، بالمكرر، وهي بدون مكرر نحو 16 حديث بدون المكرر، وأكثرها عن سلمة بن الأكوع، وإسناده عن سلمة الأكوع الثلاثي يرويه عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوع، ثلاثة، هذا غالب أسانيد الثلاثي عن سلمة الأكوع، وروى عنه 17 حديثا بالمكرر، 17 إسناد ثلاثي عن سلمة، بقي 5، 4 منها عن أنس البخاري و1 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، فتحصل أنها 22 حديث بالمكرر، 4 عن أنس و1 عبد الله بن بسر، 17 عن سلمة ابن الأكوع. الإمام ماجه رحمه الله له ثلاثيات لكن لا يصح منها ولا واحد، وتوفي سنة 73 و100، وثلاثياته عن جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك، وجبارة ضعيف وكثير بن سليم كذلك يقرب منه الضعف أو أشد، فثلاثياته مدارها أو روايتها من هذا الطريق، فلا يصح منها ولا ثلاثي، لا يصح منها ولا ثلاثي. منها من هذه الثلاثيات عن جبار مغلس عن كثير بن سليم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. ومنها من أراد أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا وضع الطعام وإذا رفع، وإذا رفع، وأحاديث أخرى، لكن مدارها على هذا أو هي تروى من هذا الطريق ولا يصح منها ثلاثي، وهي خمسة. الإمام الترمذي رحمه الله ثلاثي واحد، روى عن إسماعيل موسى الفزاري ابن بنت السدي، عن عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك، عن أنس مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على أمتي زمان القابض على دينك كالقابض على الجمر. وهذا لا يصح، إسماعيل هذا في ضعف، كذلك عمر، كذلك عمر بن كثير كذلك. فالإسناد إذن لا يصح من هذه الثلاث شيء عند ابن ماجه ولا عند الترمذي. أبو داود ومن بقي معنا من أصحاب السنن؟ النسائي وأبو داود، النسائي وأبو داود ومسلم، ومسلم صاحب الصحيح. ليس لهؤلاء الثلاثة ثلاثي، أعلى الأسانيد عندهم الرباعي، الرباعي ليس لواحد منهم ثلاثي. والنسائي له، والترمذي له إسناد عشاري بعشرة رجال في فضل قل هو الله أحد، بإسناد جيد، بإسناد جيد، إسناد عشاري. لكن الذي يطلب هو العلو في الإسناد، العلو في الإسناد. هناك كتب لها ثلاثيات، الدارمي له ثلاثيات، وله ثلاثيات صحيحة، وثلاثيات له 15 حديث. والإمام الدارمي رحمه الله طبقته مرتفعة، إن في طبقة شيوخ مسلم توفي سنة 55 و200 للهجرة رحمه الله. والطبراني له ثلاث ثلاثيات، لكن غالب الثلاث هذه لا تثبت. الطبراني تولد سنة 260 توفي سنة 360، بلغ 100 سنة عمر رحمه الله. عبد بن حميد له 51 ثلاثي، لكن ما أدري عن هذه الثلاثيات، يعني لكن هو عالي السند، عالي السند رحمه الله. فهذه غالب الثلاثيات في هذه الكتب. وكما تقدم أعلى هذه الثلاثيات وأشان ثلاث ثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله، وأشانيده عالية لا من جهة الطبقة ولا من جهة الصفة، فإنهم أئمة حفاظ كبار رحمة الله عليهم. وهذا في عموم المسند. المسند أحاديثه الغالب عليها الصحة، جمهور أحاديث المسند صحيحة. يعني هذا المبحث الثاني، أن أحاديث المسند رحمه الله بأسانيده سواء كانت ثلاثية أو غير ثلاثية فإنها الغالب عليها الصحة، الغالب عليها الصحة. ولأحمد رحمه الله أحاديث، بل إن كثيرا منها غاية في الصحة، وفيها أحاديث حسنة كثير، وفيها أحاديث كما لا يخفى على طريقة حديث باب الصحيح لغيره والحسن لغيره، وفي أحاديث ضعيفة كثيرة، وفي أحاديث شديدة الضعف، لكن اختلفوا هل فيه موضوع أو ليس فيه موضوع. هذا مما وقع فيه الخلاف، هل فيه موضوع أو ليس فيه موضوع. ذهب الجوزي إلى أن فيه أحاديث موضوعة، وذهب أبو موسى المديني رحمه الله توفى سنة 581 وابن الجوزي توفي سنة 597، فهما متعاصران، إلى أنه ليس فيه أحاديث موضوعة. وله كتاب اسمه خصائص المسند، نفى أن يكون فيه حديثا موضوعا، بل جزم بصحة أحاديثه وأن ما سكت عنه فهو صحيح. وهذا استدرك عليه العلماء هذا القول، قالوا لا دليل عليه، بل الإمام أحمد رحمه الله ضعف أحاديث رواها في المسند، بل إن بعضها قال إنه منكر وتكلم فيها، وأخرجها الإمام أحمد في مسنده من حديث: انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. لكن الإمام أحمد رحمه الله كما قال لأولاده طريقة في هذه في المسند، أنه يروي الحديث المشهور، قال: أروي الحديث المشهور وأترك الناس على ستر الله. وإذا لم أجد في الباب إلا حديثا ضعيفا فلا أتركه، يعني ما دام أنه ليس فيه إلا هذا الحديث فإنه يرويه، فإنه يرويه ما دام أنه لا نكارة في، على الخلاف اصطلاح لما أحمد في الحديث الضعيف، ففي مسنده حديث ضعيفة هو رحمه الله ضعفها، وعبارته واضحة في أنه ربما تساهل، وخاصة أنه رحمه لا يشدد إلا في باب الحلال والحرام، وربما أيضا روى في باب الأحكام كما تقدم، لكن حينما يكون الحديث موضع للأخذ والنظر، لكن حينما يكون الحديث منكرا عند الجميع هل هو موجود في المسند أو ليس موجود في المسند، وهل الموضوع فيه أو ليس فيه، فيه خلاف. ابن الجوزي رحمه الله ذكر في موضوعاته 38 حديثا حكم عليها بأنها موضوعة وهي في المسند. جاء العلماء بعده كالعراقي رحمه الله وقال إن في المسند 9 أخبار أو 9 حديث موضوعة. الحافظ بن حجر أضاف إليها 14 حديث وصنف كتابه الذب عن المسند، واجتهد في تثبيتها وحاول تصحيح بعضا منها رحمه الله. وجاء بعد ذلك السيوطي وأضاف 14 حديث أخذها من كلام الجوزي إلى ما ذكره الحافظ حجر، فالمجموع 38 حديث. لكن على تحقيق أن الحافظ بن حجر رحمه الله تكلف في دفاع رحمه، وهذا لا شك من غيرة رحمه الله على المسند، لكن هناك أخبار ضعفها ظاهر والنكارة ظاهر، بل قد لا يتردد في الحكم بوضعها، وهناك أخبار موضع للأخذ والرد، هل يحكم بأنه موضوع ليس موضوعا. شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية جمع بين القولين، قال لا تنافي بين من قال إن فيه موضوع ومن قال إنه ليس فيه موضوع. الذين قالوا إن فيه موضوع أرادوا به أنه حديث خطأ، حديث أخطأ راويه فيه، فربما سمع كلاما ظنه حديثا وليس بحديث، وهذا قد يقع أحيانا من بعض العباد يسمع كلام أو موعظة ففي ضمن أحاديث، فربما ينقل هذا الكلام في ضمن الحديث سمعه، قد يحضر عند بعض المشايخ فيذكر أحاديث فضل الصلاة ويذكر كلاما لبعض السلف، فهذا لعبادته لا يميز بين الحديث وبين الأثر، فيذكر الآثار مع الحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع لكن ليس مكذوب، الذي وضعه هل كذب وإلا اشتبه عليه؟ اشتبه عليه. فقال الذي يقول ليس في موضوع، يعني ليس فيه أنه أن في إسناده كذاب وأنه وضع هذا الحديث، إنما كونه أخطأ مثل ما قال مالك رحمه الله في لم أرى في الصالحين أكذب منهم، يعني أنه يجري الكذب على ألسنتهم، يجري الكذب على ألسنتهم بدون قصد، بدون قصد. ومن قال إنه يعني ليس فيه موضوع أراد أنه ليس فيه حديث مكذوب، ومن أراد موضوع أراد أنه حديث خطأ، هذا جمع، لكن يعني ربما ينفع في كثير من الأخبار التي تروى مثلا من طريق بعض العباد، هذا يقع مثل يزيد بن أبان الرقاشي رحمه الله عابد ضعيف، وهي ذكر الترمذي رحمه في آخر العلل في آخر الصحيح شيئا من هذا، وأنه لا يميز، لا يميز مثل هذه الأخبار في كلام الناس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأمثاله أيضا يوجد في كثير من الرواة أنهم لا يميزون، لكن في أخبار في الحقيقة قد يجزم بأنها مكذوبة، لكن هذه الأخبار المكذوبة الذي يظهر والله أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله أراد إخراجها من المسند لما اطلع عليه، لكن لم يضرب عليها، نسي أو من أمره بالضرب عليها إما غفلوا وإما نسوا، وهذا يقع. فالإمام أحمد رحمه الله كان يأمر على أحاديث بالضرب عليها، وإذا الإنسان قد ينخدع وتخفى عليه حال راوي فيذكر حديثه ثم يتبين أمره بعد ذلك فيأمر بالضرب عليه. فهناك حديث أمر إمام أحمد رحمه الله بالضرب عليها، ويمكن أن يكون من أمر من أولاده رحمه الله أنهم غفلوا أو نسوا أو أنه أدركهم الأجل قبل ذلك، لأنه كتاب كبير، مثل حديث من الحديث الموضوعة في الحقيقة، عسقلان أحد العروسين يحشر منها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب ولا عقاب، و يأتي منها 50,000 أو يبعث منها 50,000 شهداء يحملون رؤوسهم في أيديهم، في أيديهم تشخب دما. وذكر كلاما يدل على أنه حديث موضوع، وهذا الحديث لا يصح من طريق أبي عقال هلال بن زيد بن يسار البصري، وهو مجمع على طرح حديثه رواه عن أنس، وهذا حديث في حكم الموضوع بل يجزم بأنه موضوع. والعذر والله أعلم أن هذا الخبر ترك، إما لأنه لم يتمكن، أدرك الأجل من أمر الإمام أحمد بالضرب عليه، لأنه لما لا يكتب إنما يكتب طلابه وهي عندهم الأصول في هذا، إنما سمعوا منه كعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله. وقد يكون حصل نسيان، لأن النسيان في هذا وارد، خاصة أن حديث مسند كثيرة، ربما أيضا يفوت موضعه ولا يعلم موضعه. حديث عمران بن حصين هذا حديث محتمل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن علي: أنت مني وأنا منك، أو علي مني وهو مولى كل مؤمن بعدي، مولى كل مؤمن بعدي. الحديث أصلا صحيح أنه علي مني، لكن مولى كل مؤمن بعدي هذه لفظة لا تصح، وجزم بعض أهل العلم في شيخ الإسلام بأنها لفظة باطلة وموضوعة. هل هي وقعت وهم في الحديث وألحقت به؟ هذا محتمل أنها، فأصل الحديث ثابت، وعلى هذا يجري مثل هذه الأشياء التي يقع فيها خلاف. فالمسند رحمه الإمام أحمد رحمه الله كتاب عظيم، ومن أسندك فقد خرج من العهدة، ومع ذلك واجتهد في تحريره واجتهد في إسماعه رحمه الله، ولذا هو أصل عظيم. وهذا مبحث أيضا من المباحث في هذا الدرس، وهو أن المسند أصل عظيم، حتى إنه قيل لا يشذ عنه إلا أخبار ماذا؟ أخبار يسيرة. وسئل الحافظ اليونيني رحمه الله، حافظ كبير من علماء القرن السابع، توفي على رأس القرن الثامن 1700، ونسخته المشهورة في البخاري رحمه الله، سئل: هل تحفظ الكتب الستة؟ قال: أحفظها ولا أحفظها. إيش معنى أحفظها ولا أحفظها؟ أحفظها ولا أحفظها، لكن في الكلام مع المسند، لأن الكلام في المسند، إنه يحفظ المسند ولا يحفظ الكتب السنة. أحسنت، هذا هو، أحفظها ولا أحفظها. قيل: كيف هذا؟ قال: أحفظ المسند، وقل أن يشذ عن المسند حديث في الكتب الستة، يعني الحديث التي تكون، هو لا يريد أنه المسند جميع حديث الكتب الستة، لا، حديث الصحيحين كثيرة ليست في المسند، لكن يريد أن فيه الأصول، أصول العلم فيه، وأن الأحاديث التي في مثلا في بعض الكتب الستة ولا يوجد المسند، لكن أصول هذه الأخبار موجودة. ولهذا العلم في وصيتهم حينما يصون طالب العلم يقولون: عليك أن تأخذ في كل باب من أبواب العلم أن تعمد إلى أصل من الأصول، لأن العلم كثير ما يمكن أن تحيط بالعلم، لكن اعمد إلى أصل في كل باب، إلى أصل فيه فاحفظه، ثم بعد ذلك يمكن أن تزداد من العلم. ويقول إنه يحفظها ولا يحفظها. ولا شك أن المسند كتاب عظيم، ولهذا ترى بعض الحفاظ الكبار من سردهم للأخبار ما يدل على عناية بالمسند عناية عظيمة، ولذا كثرت العناية بهذا الكتاب من تبويبه والكلام في رواته، الكلام في زوائده للهيثمي، كتاب في زوائد المسند على الكتب الستة، وذكر 5000 حديث و153 حديث، 5153 حديث من زوائد، لكنها يمكن بعضها ليست زيادة في أصل الحديث، زيادة نعم زيادة في الحديث نفسه، ليس أن جميع حديث زائد، ربما زيادة رواية أخرى، هذا ينظر في مقدمته رحمه الله. فهذه يعني جملة مما يذكر، فإن كان الإخوان أحد زيادة أو مثلا إشارة لا بأس يعني. نعم المنذر، نعم المنذر راح توفي 300 كم، 18 هو أظن سنة 318 فيما يغلب الظاهر، نسيتها الآن، 300 في رأس القرن الرابع، ومثل هذا يمكن، لكن ما أنا ما أذكر سنة وفاته وولادته. الطبراني إذا كان للثلاثيات وهو الظاهر أرفع من الطبراني، هو أرفع من الطبراني، وممكن أيضا هذه أيضا فائدة يمكن تنظر، هل يعني لا ابن المنذر، ابن المنذر لا المنذري في القرن السادس رحمه الله، القرن السادس نعم، لا ابن أبي شيبة، لا ابن أبي شيبة رحمه الله نعم له، له رحمه الله هو سنة 235 سنة 235 للثلاثيات. ابن المنذر النسابوري ها؟ ابن المنذر أو بكر محمد بن المنذر نعم نعم 19 318 إلى 241 ولد وتوفي 318 عندك؟ اي 18 ولادته 241 سنة ولادة، سنة ولادة الإمام أحمد، سنة ولادة الإمام أحمد، على هذا بكل يعني 319 وفاته، ما ولادته 241 سنة وفاة الإمام أحمد، سنة وفاة قصدي سنة وفاة الإمام أحمد نعم، لكن عن هذا يمكن تكون يعني أسانيده يعني ينظر هل تصح ولا ما تصح. الطبراني بعده يعني 19 عام لأنه ولد 260 ولد ثلاثية، لكن يمكن ثلاثية ما تصح، الغالب أن الثلاثية متأخرها لا تصح. نعم رحمه الله. كذلك تقدم معنا اللي هو عبد بن حميد أيضا ثلاثيته أعلى، عبد بن حميد ثلاثياته أعلى، ولهذا كانت كثيرة بعضها 51 حديث ثلاثي. وبحق الثلاثيات فائدتها يعني أنا أقول ممكن مثلا طالب العلم لو أراد أنه يحفظها لإسنادها، مثلا عندكم إسناد ابن عمر أو غيره تجد إسناد واحد مثلا يتكرر عدة حديث بإسناد ثلاثي واحد، سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عيينة عن ابن عمر تتكرر، يكون حفظ الإسناد سهل لتكرر الأخبار بإسناد واحد، ولأن إسناد ثلاثي يمكن حفظه لمن أراد أن يحفظه يعني بحفظ إسناد واحد لأحاديث كثيرة. ويمكن يأتينا أيضا في بعض الأحاديث أعداد يعني حديث كثيرة بإسناد واحد، وفي الغالب أنها حديث أيضا ليست بالطويلة، مثل حديث أول نهى عن بيع الولاء وعن هبته، حديث مختصر، في الغالب أنها حديث مشهورة، حديث مشهورة فليست ألفاظ، ليس في ألفاظها غرابة، فقد يتيسر حفظها. نعم شيخ حسن الله إليك، عندما يذكر يقول أبو زرعة كان أبوك يقول لعبد الله بن الإمام أحمد يقول كان أبوك يحفظ ألف حديث، نعم هل هذا يا شيخ يعني هم يقول البوصيري رحمه الله حوى ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصل، أجاب على 60,000 قال قضية بأخبرنا لا من صحائف نقلي، هذا يقوله الذي نظم أصحاب أحمد رحمه الله حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا لقلب محصلي قلب محصل أجاب على 60,000 قضية بأخبرنا لا من صحائف نقلي يا أحمد رحمه الله 60,000 مسألة يا سيد يقول أخبرنا هذا يفسر حوى ألف ألف هم يقولون ألف ألف يعني مليون ليس المعنى أن ألف ألف هذه أنها بمتون مختلفة لا مثلا لو عنده حديث روية من 100 طريق يجعلها 100 طريق 10 أحاديث رويت من 100 طريق تكون 1,000 ثم أيضا عندك الآثار يعني الآثار كذلك يعني عندك عبد الرزاق آثاره نحو 21,000 من أبي شيبة قرابة 27,000 وزيادة 27,000 وزيادة أو والله ما أدري 27,000 أو 37,000 يعني على النسخة المطبوعة فهو قرابة ضعف أو ضعفي مصنف عبد الرزاق وكثير منها آثار موقوفة كثير منها آثار موقوفة ومثل هذه الآثار يرويها عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة هي مثلا عند غيره بأسانيد أخر فما رواه بأسانيده هو ورواه غيره بأسانيد أخرى يعتبر إسناد ثاني ولو كان لحديث واحد مثل حديث مثلا من كذب علي متعمدا روي من طرق كثيرة على خلاف عددها فهذه تعتبر طرق عندهم نعم يسترضى إليك علاقة الإمام أحمد رحمه الله بالشافعي نعم علاقة عظيمة رحمه الله يعني لكن بينهم شيء من الصلة الشافعي رحمه الله مع أنه يعني كما لا يخفى هو أكبر من أحمد رحمه هو نعم هو أكبر من إمام أحمد يعني ولد سنة 67 و200 والشافعي ولد سنة 50 و100 توفي سنة 254 فهو أكبر من أحمد 17 عام وكان الإمام الشافعي رحمه الله يستفيد منه ويأخذ عنه العلم وكان يقول لبعض أصحابه حينما كان في المسجد وكان الإمام الشافعي له حلقة في المسجد الحرام وإسحاق بن راهويه له حلقة وإسحاق في طبقة شيوخ الإمام أحمد فكان يقول رحمه الله لبعض أصحابه ممن معه حينما يدعوه لإسحاق بن راهويه يقول كيف تذهب إلى محمد مدريس وتترك إسحاق بن راهويه يعني ليروي الأخبار والأحاديث الأسانيد قال الإمام أحمد الحادي شوف انظروا إلى الفقه ما فاتك عن إسحاق بإسناد فيه علو أدركته بإسناد فيه نزول لكن هذا العقل إذا فات متى أدركه الشافعي هذا العقل إذا فاتك إذا رحمته تدركه لأنه رحمه الله الشافعي رحمه الله معلوم تأصيله في مع أنه إمام في الحديث لكن مع جلالة الإمام الشافعي يقول لأهل الحديث إذا صح عندكم الحديث فأعلمونا شاميا كان أو حجازيا فنأخذ به يقول له ذلك يعني يرى الإمام أحمد وغيره من العلم أنهم هم الأهل بهذا وهذا فيه إشارة إلى قضية التخصص يعني كلام الشافعي رحمه الله يقول أخبرونا في هذا حتى نأخذ به ويقلدهم لكن هو إمام رحمه الله وإمام حتى في النحي حتى أنه نص في الرسالة رحمه الله على مسائل مهمة يعني من ضمنها مثلا مسألة اللي هو مشهورة مسألة لا إله إلا الله ما يتعلق في مسألة من مسائل نعم مسألة مسائل الحديث وهو السماع الراوي من الراوي هل يكتفى بالمعاصرة أو لا بد من اللقي الشافعي يعتبر من أول من نص على ذلك باشتراط اللقي اشتراط اللقي وإن كان هذا معروف أيضا عن أئمة كبار لكنه مشهور عن أبي حاتم الرازي وأبي زرعة والبخاري وقبله علي بن المديني والإمام أحمد ولكلهم بعد الشافعي رحمه الله. أبو زرعة توفي بعد أحد سنة 264، وأبو حاتم سنة 277، وعلي مديني سنة 33 و200، ويحيى معين كذلك 32، وليه فات 41. الشافعي قبله قد نص على هذا رحمه الله في رسالة، ما معناه أن الالتقاء شرط يعني التقاء ليس في كل حديث، لا، أن هذا الراوي لقي هذا الراوي. هل يشترط طول السماع؟ هذا وضع خلاف. أبو المظفر السمعاني جماعة يرون ما هو أشد، مع أنه متأخر رحمه الله، يرى أيضا طول المخالطة والمجالسة، لكن المعروف عن هؤلاء الأئمة هو اللقي. الشافعي قد نص على ذلك قبله. هذه مسألة من مهمات هذه المسائل، وكلامه في المرسل، ومع ذلك كان يقول مثل هذا القول رحمه الله. نعم. كيف؟ اي نعم، يعني هو مثلا عند، يعني هو في الغالب هذا يحتاج الى النظر، اذا كان نفس الحديث، اذا كنت يعني اذا كنت تقصد المدار عموما، مدار عموما، فهذا يعني مثل أحاديث عبد الله بن عمر في الغالب من رواية عبد الله بن، المدار هو المخرج، مثلا رواية عبد الله بن دينار من عمر كثير منها من رواية عبد الله بن دينار عن إمام أحمد. أما إذا رد المدار الخاص عند الاصطلاح فهذا يكون في الحديث الواحد، حين يروى من طرق عديدة فينظر إلى مخرجه، ترجع الأسانيد مثلا إلى فلان، مثلا إلى نافع، إلى عبد الله بن دينار مثلا. لكن هذه الأخبار سيأتينا أن كثير منها ترجع إلى تابعي، تابعي لكن بألفاظ مختلفة. نعم. أحسن الله إليك. إن أذنت لي نقرأ بس كلام الشافعي حول الإمام أحمد. ذكرها في أيضا السفاريني رحمه الله مقدمته. أي نعم. زين. قال لأنه ترجم للإمام أحمد رحمه الله. أي نعم ترجم. نعم. صحيح. قال من الأشياء، قال ولا سيما وقد أكثر أئمة الإسلام وعلماء الأنام من الثناء عليه الإمام أحمد، ولا سيما الإمام الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال الربيع قال لنا الشافعي أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. وقال أيضا الشافعي عجبت لصغير لا يقول شيئا إلا صدقه الكتاب وهو أحمد. وقال أيضا أخيرا قال يا أبا عبد الله، يقول الشافعي للإمام أحمد، يقول يا أبا عبد الله إذا رأيت الحديث الصحيح فأخبرني حتى أذهب إليه. وفي رواية أيضا أخرى للشافعي قال لأحمد أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبرا صحيحا فأعلمني به حتى أذهب إليه. وختم عن علي بن المديني قال اتخذت أحمد إماما فيما بيني وبين الله، وقال إذا أفتاني أحمد بن حنبل لم أبالي إذا لقيت ربي كيف كان. رحمة الله لا شك إمامته، يعني هيدل على إنصافه الأئمة رحمة الله عليهم، وهذا مشهور عن الأئمة، كثير ممن يصنف. الحاكم مستدرك رحمه الله يعني لما كتب له بعض أهل العلم على حديثه التي رواها إما في المستدرك وغيره، رجع مباشرة وكتب له رسالة بالثناء، وغيره من أئمة يفرحون بذلك. وهذه الأخلاق في الحقيقة آداب عظيمة يعني نفتقر إليها كثيرا، وهو تواصل أهل العلم ونصح بعضهم لبعض، وأن يكون القصد هو ظهور الحق ليس ظهور الشخص، بل مقصود ظهور الحق. ومعروف أن الإمام أحمد رحمه الله كان عند المناظرة يقول كنت أسأل الله أن يظهر الحق على لسان مناظري، وكان عند المناظرة رحمه الله رحب الصدر حينما يخاصمه إنسان يجادله، يأخذ الحجة بكل رحبة صدر، وليس كما يقال بتشنج وإلا رفع صوت، لا، هذا من أعظم أسباب قبول الحق، ويعلم خصمك أنك تقبل. هذه خصلة موجودة عند الأئمة رحمة الله عليهم. وتجد الإمام الذي يظهر في مثل هذه الخصال عن الإمام أحمد رحمه الله هو، وهذه موجودة في كثير من أئمة الحنابلة رحمه الله عليهم، مع أنهم لا يتعصبون، لكن الخصال هذه في الزهد، في العلم، في الورع، في الحفظ، في التجافي عن الدنيا، تجدها موجودة كثير في تراجم الأئمة الكبار رحمه الله عليهم. حينما ترى مثلا في ترجمة عبد الغني وعبد الواحد المقدسي مثلا، أو ابن قدامة أو غيرهم، هذه خصال ظاهرة. وحتى أحيانا أشياء خصال ربما يغفل عنها، يظن هذا، ربما يظن حينما يذكر هذا الإمام أنه إنسان ربما فيه شدة، لا، يعني يذكر عنهم أشياء، أنه بسام، كل من لقيه لا يراه إلا بسام، حتى حال شدة المناظرة يبتسم. وإما ذكروا عن أبي محمد عبد الله أحمد قالوا إنه يقتل مناظره بابتسامته، ما يمكن أن يستمر معه لسعة بطانه ونبله وابتسامته، فإذا سمع قولا قبله بدون أي تردد ولا تلجلج مباشرة، فلا يستطيع المناظر أن يستمر معه أبدا، لا لقوة الحجة ولا قوة اليقين في قبول الحجة ولا في طيب النفس في النظر. لكن حينما يقدح الشرار من العيون هذه مصيبة، فأثناء الجدال ربما يحصل بعد جلاد، فهذه خصال للأئمة رحمة الله عليهم، وهذا أدعى لقبول الحق، مثل الشافعي رحمه الله في طبقة شيوخه، ومع ذلك كان يقول مثل هذا القول، وهذا موجود يعني في كثير من الأئمة، تجدهم أحيانا من عن طلابهم يجتهدون في طلب العلم عليهم وهو من طلابه، ليس قصد مجرد تشجيع، لا، هو قصد أن يشجع، لا، هو في الحقيقة يريد طلب العلم قصدا، لأنه رأى عنده من العلم والفوائد ما لم يكن عنده. هذه أخلاق عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها وإياكم منه وكرمه. يعني نكتفي بهذا إن شاء الله. طيب يا شيخ، نعم. معلش أنا كثرت عليك. جزاك الله خير. لكن بما أننا لن نعيد الكلام. فاكهة مجلسنا. جزاك الله خير، أنت فاكهة. لكن نحن الآن بحاجة إلى أثر العلم في تثبيت المسلم، خاصة في مثل هذا الزمن، كثرة الفتن والشهوات والشبهات وضعف كثير من طلاب العلم والدعاة. الإمام أحمد رحمه الله كان يضرب به المثل في ثباته، وخاصة في وقت الفتنة والمحنة، ونصر الله به السنة. فلو كان أيضا تعليق حول يعني أثر الطالب العلم والعلم على تثبيت الإنسان. يعني في الحقيقة هذه الأمور لا يتكلم فيها إلا من يكون عاملا بها، لكن يعني مثل ما يقول السفاني رحمه الله، معنى ذلك الإنسان ربما يتكلم ويوصي إخوانه وإن كان معثرا مقصرا من باب التواصي. ولا شك يا إخواني أن العلم الصحيح، العلم النافع، هو أعظم أسباب الثبات على الحق، لأنه علم القلب المقرب إلى الرب، كما يقول حاتم المحاسبي رحمه الله، العلم الصحيح علم القلب المقرب إلى الرب سبحانه وتعالى، بمعنى أنه حينما يسمع الفائدة تصل إلى قلبه، ما تقف عند سمعه، ثم بعد ذلك تنطلق جوارحه، يعني إذا وصل إلى القلب بمثابة وصول الشيء إلى معدنه، مثل حينما تضع الطعام، حينما ينزل الجوف يمد الجسم بالقوة، هو طعام حسي وفيه فضلة، فالغذاء المعنوي اللي يصل من باب أولى أنه لابد أن يصل للقلب، الطعام الحسي الذي لا يصل إلى الجوف لا ينفع، بل قد يضر حينما يكون في جوفه في لا يصل فيلفظه لأسباب يضره، من باب أولى العلم حينما يقف عند السمع ولا ينزل القلب، فإنه يكون حجة ويكون وبال على صاحبه، لأنه ما وصل إلى معدنه الذي يجب وصوله إليه ولا نزل، إذن أمامه مكدرات ومنغصات لا بد أن تزول، مثل الطعام حينما لا ينزل ويصل لأسباب مكدرة فلا بد أن يزيل هذه المكدرات حتى ينزل، لأنه مثل الموعظة حينما إنسان يعظ، كذلك إذا كان وعظه مثلا من قلبه يكون أثره أعظم، وإذا كان السامع أيضا يستمع بأذنيه وقلبه مقبل أيضا يكون أدعى لوصول الموعظة. ولهذا كان في وعظ السنة الله عليهم تنفذ مباشرة، لأن خرج من القلب ووصل إلى القلب. فهذا هو العلم الصحيح، علم النافع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من علم لا ينفع. دل أنك علمك علم لكنه علم لا ينفع. العلم لا ينفع قد يكون من علم الدين وقد يكون من علوم أخرى، لكن العلوم الأخرى إن اتخذت وسيلة وطريق إلى أمور شرعية نفعت في الدنيا أيضا ونفعت في الآخرة لمن له نية صالحة، وإن اتخذت لأمور ضارة فبحسب ذلك. لكن علم الشريعة علم مقصود، مو بعلم وسيلة. ما سواه من العلوم وسيلة، فإن قصد به أمر مشروع كان مشروعا، لا لأنه نفسه مشروع، لا لأنه اتخذ وسيلة إلى أمر مشروع. بهذا يؤجر الإنسان حينما يجعل علمه في الأمور الدنيوية سبب من أسباب الدعوة إلى الله وإظهار الدين ونحو ذلك. أما علم الشريعة مثل العبادة، مثل الصلاة، تصلي لله أو رياء. إذا صلى رياء صلى رياء، ذكر الله رياء، حج رياء، ضرر عليه في الدنيا وفي الآخرة، ويعود وباله عليه أبدا. لا بد أن يكون لله، يصلي لله، يصوم لله، يحج لله، يذكر الله سبحانه وتعالى بنية خالصة. هذا من أعظم أسباب الثبات، ثبات القلب عند المحن حينما تتلاطم أمواج الفتن والمحن، ويكون الإنسان قد اعتصم بهذه الأصول العظيمة. ولذا كان السلف يوصون بهذا، وهو أن تكون له نية وصحح العزم، ومن أحسن ما يقصد في ذا العلم شيئان هما: تكثيرك الصلاة للعبادة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة، والنفع مطلقا كقول الحنظلي: لعل ما أنجو به لم يحصل، كما يقول العراقي رحمه الله في نظم الاقتراح. يقول صحح العزم، صحح عزمك وقصدك، وليكن تكن نيتك لله سبحانه وتعالى، ويكون قصدك النجاة. والذي يقول الحمض، من الحنظلي هذا؟ كقول الحنظلي: لعل ما أنجو به لم يحصل. من الحنظلي هذا؟ ماذا يريد العراقي؟ الحنظلي ابن، أحسنت، ابن مبارك. مبارك رحمه كان يكتب كل ما سمعه، يكتب، قيل تكتب كل شيء رحمه، تكتب كل شيء. قال: لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، الكلمة اللي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، كقول الحنظلي: لعل ما أنجو به لم يحصل. المعنى يطلب العلم حتى يلقى ربه. وفي القصص في هذا مشهورة عن أئمة من أئمة السلف الله عليهم، حينما كان يحرص على العلم وهو في النزع. يقول عبد الله بن عبد الواحد، عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وابن الأكبر لحافظ عبد الغني رحمه الله، يقول: لما اشتد عليه الأمر رحمه الله، توفي سنة 600 رحمه الله حافظ عبد الغني، وكان هذا توفي بعد صلاة الفجر، صلاة الفجر، فقال لابنه: صلي بنا وخفف، اشتد عليه الأمر. قال: فلما أفنى الصلاة استلقى رحمه شدة الأمر، وجعل الناس يأتون يثنون عليه ويسألونه الدعاء، اشتد عليه الأمر. وقال لهم: على هل نأتي بدواء، هل نأتي بكذا وكذا، وكان رحمه يرد برد جميل، وقال: هل أنت راضي عنا؟ قال: نعم، قد رضيت عنك وأنا وأخوتك، وقد أجزتكم بكذا وكذا. ثم قال: يا بني أحضن للكتاب الفلاني، أحضن للكتاب، وفي حال شدة، ويعلم أنه يعني لا يمكن أن يرد هذا الطلب مع حال شدة. قال فذهبت لأحضر الكتاب قريب، يمكن في المسجد أو من البيت قريب. قال فلما جاء فإذا هو قد قضى في تلك الحال. ولك قصص كثيرة. فنسأل سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم الحق والهدى والدين مني وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.